إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء عظيم، والتحري في رواية الأحاديث والتثبت والاقتصار على روايات الثقات والإعراض عن روايات الكذابين والمتهمين من الدين الذي أمرنا الله به. وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ كتابه العزيز، ويدخل في حفظ الكتاب العزيز حفظ السنة النبوية، فإنها شارحة للكتاب تفسر ما أشكل وتقيد ما أطلق وتخصص العام وتوضح المجمل. ومن أجل حفظ السنة صنع الله رجالا على عينه، حبب إليهم الحديث رواية ودراية، فهوت أفئدتهم إليه ورغبوا في حفظه وضبطه وإتقانه، وأفنوا أعمارهم في فهم معانيه وشرحه وبيانه، وضحوا من أجله بالغالي والنفيس، ففارقوا الأوطان ورحلوا في طلبه وتحصيله إلى كل مكان لا يصدهم عنه نصب ولا وصب، ولا يمنعهم فقر ولا فاقة من الطلب، فنقبوا في البلاد عن الحديث، وجدوا في لقاء الثقات والأخذ عن الحفاظ الأثبات، يحدوهم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقد اجتهدوا في وضع الموازين والقوانين التي تميز الصحيح من الضعيف، والثابت من الواهي، وما يتقوى بالشواهد والمتابعات، وما لا يزيده كثرة الرواة إلا ضعفا. وجاءوا بمعايير دقيقة لم يسبقهم إليها أحد من الأمم، وكان ذلك تطبيقا عمليا للآيات والأحاديث الآمرة بالتثبت والتحري قبل الرواية والنشر. قال الله في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال في قبول الشهادات وردها: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وقال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير من الرواية عن الكذابين والمتروكين والمتهمين: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وقال في بيان خطورة الكذب عليه: لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. وقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعن علي بن ربيعة قال: أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة، قال: فقال المغيرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال عليه الصلاة والسلام في بيان وجوب فرز الروايات وتنقية الأحاديث وفحص الأخبار والآثار قبل نشرها وروايتها: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لأنه إذا روى كل ما سمع من غير تنقيب ولا بحث وقع في الكذب لا محالة. ومتى روى عن الضعاف والكذابين فقد الناس الثقة في مروياته. قال ابن وهب: قال لي مالك: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. وعن محمد بن المثنى قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. ولما وقعت الفتن والبدع والأهواء السياسية توقف العلماء عن الرواية عن كل أحد، وصاروا لا يروون إلا عن الثقات فقط، حذرا من رواية الأكاذيب والوقوع في الأوهام. ومن هنا نشأ علم الحديث وقوانين الرواية. عن طاووس قال: جاء هذا إلى ابن عباس، يعني بشير بن كعب، فجعل يحدث، فقال له ابن عباس رضي الله عنه: عد لحديثي كذا وكذا، فعاد له ثم حدثه،